إخوتي في الله أن من أعظم الأعمال الصالحات أجرا عند الله إصلاح ذات البين، فإن ربنا جل جلاله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أخاطب أهل العلم وسرات الناس وزعماء القبائل وعقلاء القوم بأن يسعوا في إصلاح ذات البين، وأن يأخذوا على أيدي السفهاء، وأن يمنعوا دعاة الفتنة. وأربأ بكل مسلم أن يسعى في هذه الفتنة محرضا أو داعيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء هم دعاة الخطباء الفتنة من أمتك، الذين يحرضون على الفتنة، الذين يسعرون نار العداوة والبغضاء بين المسلمين لاختلاف القبائل، لاختلاف الألوان، لاختلاف اللهجات. لما حصلت الفتنة في دارفور قبل نحو من 16 سنة في سنة 2004، ذهب مجموعة من الدعاة إلى دارفور وقابلوا شيوخ القبائل والعمد والشراتي ووجوه القوم، وحذروهم من مثل هذا، وذكروهم بالله عز وجل، وشهادة لله بأن كثيرا منهم كان يتأثر بالكلام ولربما تدمع عيناه إذا سمع الآيات والأحاديث. لكن دعاة الفتنة وعملاء المخابرات ومن لا يتقون الله في الدماء ما زالوا يسوقون البلاد سوقا، إلى أن استعرت الحرب التي استمرت 14 سنة، أزهقت فيها أرواح وأتلفت ممتلكات وخربت مدن وقرى، وكان من الفساد ما لا يعلمه إلا الله مما يبوؤون بوزره إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يا أيها المحرضون اعلموا أنكم تحملون وزرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من إنسان يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل، ذاك الذي قتل أخاه في بدء الخليقة. كل إنسان يقتل ظلما إلى يوم القيامة على ابن آدم الأول نصيب من هذا الدم الذي يراق ظلما. لماذا؟ لأنه كان أول من سن هذه السنة السيئة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الأرواح. والسعيد كل السعادة من لقي الله ويداه طاهرتان من دماء المسلمين وقلبه طاهر من البغضاء للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل.